اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الحسن الثاني الذي لا بد من توفره كي يصدق مفهوم كون المعلق هو طبيعي الحكم لا شك فيه. اشرحنا المخصوص وبينت ايضا نكته الاضطرار لأجل صفاء هذا المطلوب قد تكون الاستطاعة كالاستطاعة هذا فمحلق قلنا عندنا شخص الحكم وعندنا طبيعي الحكم. فمثلا وجوب الإكرام المتقيد دين المجيء أو المتقيد به أو الشخص حولي أو المتقيد به العودة من السفر هذه الوجوبات خاصة لملاقات خاصة لعلم خاص يسمى كل واحد منهم وكل وجود خاص من التقاط لعلقات يعبر عنها بشخص. أما أصل الوجود من أي ملاك كان مثل وجود الإكرام من دون قيد أن وكان ناشئا من المجيء من أرض من السفر أو من الشهد علي وجود الإكرام أرى عبر عنها بالطبيعة من دون تحديد بالملاس ونصف وحل محل. والمقصود يا أخوان ما هو الانتفاع الطبيعي فإذا دلت جملة إذا جاءت جيد فأكرمه إذا دلت أنه عند الكفاء المجيء لا يترتب وجوب الإكرام وإن كان استفسر منه وإن عاد من السفر وإن مرض وإن وقل وإن وقل هذا يقال لهم أما انتفاع شرط الحكم بمعنى شنو انتفاع وجوب الإكرام المتقيد به من دون ملاك شنو ملاك هذا انتفاع من الانتفاع لان انتفاع شخص الحكام المقيد عند انتفاع قيده امرا عقليا حتى الاسر المقيد معدوم المقيد لا حاجه للتحقق منه مضاد إلى أن انتفاع شخص الحكم ثابت حتى في جملة قبيلة مثل أكل الزيت إنها تجل أن وجود الإكرام الذي موضوع الزامد من تتعمل الحمد لله. فلو كان هذا المقدار مفهومان فجمع المفهوم للبقر محتاج الله إكرام بينهم في أنه ليس له عليه الإكرام رحمه. الركن الثاني لدي المشهور أن يكون المعلق على الشر أو على الواقع أو غير ذلك، أن يكون المعلق طبيعي الفرد بحيث يكون هو المنتفي عند انتفاع الشر. أما انتفاع الشر فليس من المفروض، هذا ما ذكره المشهور. وفي التعليق نقول يكفي الرسم الاول لاقتناص المفهوم بلا حاجه الى اضافه هذا الرسم الثاني، فإنه إذا ثبت أن الشرع إلا منحصر ولا توجد علة ثانية لوجود الإكرام ولا توجد علة ثانية لوجود الإكرام فلازم ذلك حتما عند انتفاء المزيد وفرض أنه لا علة ثانية إذن، وفرض أنه لا علة ثانية علما بوجود الإكرام، بوجود الإكرام الشخصي وليس له إلا علة واحدة تعرف من المكلمات، فإحنا الرسم الأول وإحنا الرسم الأول الانتفاع الوثاني لوجود الإكرام. أنا ماذا أريد أن أقول؟ إذا فرضنا على أنه لا علة ثانية لوجود الإكرام، يعني بعبارة أخرى لا كون الشخص علوي علم ولا كون مريض علم ولا كون قد عاد من السفر علم ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا فقط لهم على الإله نجم الارتفاع الذي حتما في عند انتفاع المجيح حتما يترتب على ذلك انتفاع وجود الإكرام، وإلا وإلا لو ثبت وجود الإكرام فلا بد وأن يكون ذلك لعلة أخرى غير المجيء، من في الله فموت بلا علة فلا بد علة. ولو قلت اذكرها أنه لا علة ثانية فمتى اضطراب أنه لا علة ثانية يكفي للجزم بانتفاء وجود الإكرام بجميع ملاقاته وإليه أن انتفاء المزيد. لا حاجة إلى الاستعانة بالركن الثاني ولا نريد من هذا الكلام أن نقول إن المفهوم هو عبارة عن انتفاء شخص حصل ألا بدار المفهوم. لا نريد بهذا الكلام أن ندعي أن المفهوم هو عبارة عن انتفاء شخص حصل ألا بل نسلم أن المفهوم هو عبارة عن انتفاء الطبيعي وانتفاع الشخص كما نسلم. ولكن نقول ما دمنا قد افترضنا الشرط علة منحصرة فيلزم عند انتفاء المجيء انتفاء ماذا؟ الطبيعة. بلا حاجة إلى ذكره بعنوان أنه ركن كامل والوقوع في حيث الأبين لأن الأبين أضعف منه بعدما طلق الركن الثاني وقعوا في مشكلة قالوا كيف نسجل أن المعلق على الشرط هو الطبيعي مع أن مفاد الهيئة حرفي والمعنى الحرفي جزئي يعني في كل الجمل الأخرى مع جنة طردنا الركن الأول موجود يعني أن الشاب ألا منحصر أو أن الوقت ألا منحصر أو أن اللقب ألا منحصر إذا طردنا العلية الحصارية لازم أن انتفاء العلية انتفاء ماذا؟ الحكم بجميع ملاكاته وإلا لو ثبت ثبت العلة الأخرى والمفروض عدم تلك العلة الأخرى. فالصلاة يا أخوان أكثر هذه لا أريد أن أقول على أنه المفهوم هو انتفاء لا المفهوم هو انتفاء الطبيعي ولكن ما كنا قد فرضنا العلمية الانحصارية هي كافية وحدها للتدليل ولإثبات أن المنتفي هو الطبيعي بلا حاجة إلى إثبات أن المعلق هو الطبيعي وإلى آخره وإضافة ركن وشرطا زين. فلنرد قائل يقول هذا يتم هذا الكلام بناء على ان الركن الاول هو العلمية الانحصارية اما اذا ابدلنا الركن الاول الى صيغة ثانية ف كما ذكر السيد الشهيد. إن الركن الأول استفادة المفهوم كون الشرطية موضوعة للترف فإذا ثبت أن الشرطية قد وضعها الواضع للترف وجملة إن جاء سيف أسره وضعت علما وضعت وضعت لإفادة الموجود الإكرام موقوف على المسلم إذا صدق هالمقدار وضع للتوقف هل مقدار يكفي بلا حاجة لإثبات أن الشارع الليل كامل ومنحصر صار الكلام كله بل يكفي وضعها علما للصواب وضعها علما بناء على هذا الطريق نحتاج الى الركن الثاني لان المتوقف على المزيد يلتئم مع كون المتوقف هو طبيعي الحكم او شكله فكلمة التوقف فالفعل مع الاثنين فما يمكن ان يكون المقصود ان طبيعي وجود الاكرام موقوف على المزيد فذلك الفعل مع كون المقصود تبقى الحكم موقوف على المزيد فكلمة التوقف تلتئم مع الاثنين مع شق الحكم ومعه فيلزم إضافة الركن الثاني وهو كون المتوقف طبيعيا فكر لرب قائل هكذا يقول والجواب اذا صدق ان الشرطيتين موضوعه للسبب فلازم ذلك عدم وجود علته إذ مع وجود علتان لوجود الإكرام لا يصدق أن وجود الإكرام موقوف على الله لا ما نقول ما بين توجد علتان كما اقترف بذلك تشكيك السر وجود على ما فيه ثلاث مع وجود اللذان ليس كثير إذن التوقف دائما يلازم للعلية ومع ثبوت العلية الانحصارية يكفي ذلك لانتفاع وجود الإكرام بجميع ملاكات إذ لو ثبت ثبت الحلتان والمطلوب الفصال. يعني يختلف في الحلتان، يعني تدور بينهم تواقف يرتاح المحال بالحلتان. لا اختلاف المفهوم لا ينفع التوقف من جانب الوجود فقط، لا من جانب المفهوم الثاني. فقم ان شاء الله فيما بعد اذا سهل الصدر يقول صدق سره اذ مع وجود العلة الثانية لا يصدق أن وجوب الإكرام موقوف على المجيء. للحلقة إن شاء الله عبارة أخرى خليها للحفاظ يا أخي. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. الآن ترد عنوان جانبي، إشكال للشيخ الأصفهاني. ذكر الشيخ الأصفهاني في نهاية الدراية أن في المقصود من الطبيعي احتماله أحدهما ثابت ولكنه ليس بنافع، وثانيهما نافع ولكنه ليس بثابت. وثانيهما نافع ولكنه ليس بثابت. وتوضيح ذلك أن طبيعي وجوب الإكرام إن قصد به جميع أفراد وجوب الإكرام بنحو العموم الاستغراقي كان انتفاؤه فالطبيعي بهذا المعنى. نافعا في إثبات المفهوم، لأن انتفاء الطبيعي بناء على هذا الاحتمال. عبارة أخرى عنه، عبارة عن انتفاء جميع شنو؟ أحسن شو؟ أفراد الإكرام وجوب الإكرام عند انتفاء. هذا نافع في إثبات المفهوم الطبيعي بهذا المعنى نافع، ولكنه ليس بثابت المعنى. جملة فأكرمه، جملة فأكرمه في قولنا جاء زيد فأكرمه، لا تدل على أنه يجب إكرام بهذا الفرد وبذاك الفرد وبذاك الفرد وبذاك الفرد وبذاك الفرد، لا تدل على جميع أفراد وجوب الإكرام، انما تدل علينا على اصل وجوب الاكراه، طبيعي وجوب الاكراه، ليست ناظره الى افراد وجوب الاكراه، وان جميع الافراد لا بد من تحقيقها حتى اذا انتفى الشرط يلزم انتفاء جميع هذا الاصل. هذا لا هذا المعنى نافع ولكنه هذا المعنى هذا الاحتمال القبيح ولكنه ليس نافع. قاف الصفر. وإن كان المقصود من الطبيعي طبيعي وجوب الإكرام الذي يتحقق بمن يتحقق بوجود فرد واحد، فإن الطبيعي على ما بوجود، فإن الطبيعي على ما قرأناه في المنطق يتحقق بوجود فرد واحد مصداق واحد. فإذا كان هذا المقصود من الطبيعي من طبيعي الوجود، يعني الطبيعة التي تتحقق بالفرد الواحد، فهذا ثابت أن هيئة تأثر هو تدل علينا. على طبيعي وجود الإنسان الذي يتحقق بالفرد الواحد هذا الناس عفوا هذا ثابت، ولكنه ليس بنافع. إذ وجود الطبيعة وإن كان يتحقق بمن مولانا إذ وجود الطبيعي وإن كان يتحقق بالفرد الواحد، ولكن نقول عدم لا يحتاج إلى عدم جميع الأفراد، بل يكفي عدم ذلك الفرد، بل يكفي عدم ذلك الفرد. والوجه في ذلك هو ذات الفرد الذي تحقق به وجود الطبيعي، عدم ذلك الفرد الذي تحقق به وجود الطبيعي. والوجه في ذلك أن لو لاحظنا الطبيعة موجودة وثابتة في جميع أفرادها كما إذا لاحظنا الإنسان طبيعي الإنسان في زيد وفي عمر وفي بكر بحيث لاحظت في جميع أفراد، فعدمه وإن كان موقوفا على عدم شنو جميع الأفراد كما قال، ولكن نقول وجود لا يكفي فيه وجود الفرد الواحد، بل يتحقق بوجود جميع الأفراد، لأن لاحظنا الطبيعة ضمن جميع الأفراد. وفرق فإن الطبيعي إذا لوحظ وجوده في جميع الأفراد فصحيح عدم ما يتحقق إلا بعدم جميع الأفراد. لكن نقول وجوده أيضا لا يتحقق إلا بوجود جميع الأفراد. ثم قال وحي، ثم قال وحي لاحظنا الطبيعي ثابتا في فرد واحد، فعدم الطبيعي لن يصير بعدم ذلك الفرد الواحد الذي لوحظ فيه وجود الطبيعي، لا بعدم جميع الافراد. ايه فهذا ان شاء الله توضيحه بعدين يجي. اذا هذا الاحتمال الطبيعي ثابت ومستفاد من هيئه فاكرمه، ولكنه غير نافع. لأن وجود الطبيعي ضمن فرد واحد إذا كان هو المقصود من هيئة فأكرمه فلازمه عند انتفاء المجيء يكون المنتفي من هذا الفرد الواحد منتفي الذي تحقق به الطبيعي، وليس المنتفي جميع الأفراد. ونحن نريد في المفهوم أن تلتفت عند انتفاء المجيء أن تلتفت جميع الأفراد. ثم أضاف قدس سره قائلا والمناسب جدا أن نقول المعلق على المجيء هو شخص الحب لا الطبيعة، هو شخص الوجود، ولكن لا بما هو متقيد بمجيء بل بما هو وجود. فالمعلق على المجيء هو وجوب بما هو شخص الوجوب بما هو وجوب. هو شخص الحكم بما هو وجوب لا بما هو شخص متشخص فيما بالمجيء. نعم على هذا إذا كان بما هو وجوب معلق على المجيء فلازمه انتفاء طبيعي الوجود بانتفاء المجيء. والتعليق على كلامه يأتي غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.